أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات معاذ رضي الله عنه سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، البخاري في الصحيح. قال الشيخ ابن حسن قلت أهداه إليه المقوقس، يعني هذا الحمار صاحب مصر، وفيه يعني في الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. نعم، هذه طريقة من طرق التعليم، لا شك أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعيها أهل هذا العصر من التربويين وغيرهم. أتدري ما حق الله على العباد، يعني يخرج المسألة بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وليتهيأ السامع. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، ولأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. يعني الفرق بين حق الله على العباد وحق العباد على الله أن الله هو الذي سبحانه وتعالى أحق حقه على عباده شرعا، فمنهم من أدى هذا الحق ومنهم من لم يؤده، لأنه حق شرعي، يعني هو إرادته من عباده أن يفعلوا، فقد يفعلوا وقد لا يفعلون. أما إرادته أن يفعل هو فهذا لا يتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وتسمى الإرادة الكونية. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية هي إرادته سبحانه أن يفعل هو، أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عباده أن يفعلوا، فقد يفعلوا وقد لا يفعلوا. نعم، هذا الفرق بين الشرعية والكونية. ولهذا هو أحق على عبيده، على الخلق الجن والإنس، أن يفردوه بفعلهم التعبدي، فمنهم من أدى هذا الحق ومنهم من لم يؤد. أما حقهم إذا وحدوه عليه فهو الذي أحقه على نفسه، يعني ليس الذي وحد الله هو الذي استحق هذا بموجب توحيده، إنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رحمة منه وفضل. فليس على العباد حق واجب، ليس على الله للعباد حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، فهو الذي أحق هذا الحق على نفسه. يعني الموحدين الذين وفقهم الله لتوحيده وبتوحيده يدخلهم الجنة، هذا بفضل الله عز وجل، وهو الذي أحقه على نفسه. نعم. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، أحقه على نفسه، ليسوا هم الذين أحقوه على الله، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة. يعني في فرق بين استحقاق المقابلة واستحقاق الإنعام والفضل. فكون المطيع يستحق الثواب هو استحقاق إنعام وفضل من الله، لأنه أنعم عليك أولا بالعمل الصالح، وأنعم عليك ثانيا بثواب هذا العمل الصالح، وليس العمل الصالح هو الذي أدخلك الجنة، ولكن الله يدخلك بالعمل الصالح الجنة. فالباء هنا سببية وليست باء المعاوضة. قال: ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. طبعا المخلوق يستحق على المخلوق الحق استحقاق مقابلة، أنا أعمل لك عمل أستحق عليك الأجرة مقابل عملي، لكن إذا أطعت الله عز وجل فإنما أستحق هذا بإحقاق الله إياه، إحقاق إنعام وفضل، إحقاق إنعام وفضل، ليس لي على الله حق واجب أو حق مقابلة. فالأمر كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، إيش؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أحق هذا الحق على نفسه، ما أحقه المؤمنون، ما أحقه غيره. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق سبحانه وتعالى. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، تعالى الله عن قياسهم، قاسوا الخالق على المخلوق فأوجبوا عليه الحق على سبيل المقابلة قياسا، يعني قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا تمثيل. قال: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه على الله بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. سبحان الله، يعني هم الذين خلقوا طاعتهم، هم الذين يعني خلقوا عملهم، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال إن المعتزلة يقولون إن المطيع أو المطيعين يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أيضا أتباع جهم، والقدرية النافية، يعني فيه قدرية يزعمون أن الله لا يقدر على خلق فعلهم، وينكرون قدرة الله على خلق فعلهم، والله خلقكم وما تعملون، خلاف الآية. وفيه أيضا من القدرية من يسمون القدرية الذين ينكرون قدرتهم ويقولون هو فعل الله، يزني بقدرته وبشهوته ويقول هذا يعني أنا مجبور، هذه قدرة الله. أي نعم. فكلا الفريقين يعني كلهم غلطوا، الجبرية والقدرية، لكن لقب القدرية ألصق بالذين ينكرون قدرة الله على فعل العبد اللي هم المعتزلة. طبعا القدرية النافية الذين ينفون قدرة الله، والقدرية المثبتة الذين يثبتون قدرة الله وينفون قدرة العبد. أرجو أن يكون واضح، يعني في فريق نفوا قدرة العبد وفي فريق نفوا قدرة الله فيما يفعله العبد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أثبت لهم فعل أنهم يمنون، ومع ذلك هو خلق الله لا خلقهم، إلى آخر الآيات. أي نعم. فالغالطون في هذا يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأصبحوا مجوس هذه الأمة. والفريق الآخر قالوا لا، الكل المعصية والطاعة كلها يعني برضا الله عز وجل، وكلها يخلقها الله، ما دام أن الله يخلقها فالله يحبها، لا فرق بين الطاعة وبين المعصية، نسأل الله العفو والعافية. هنا في الهامش يقول القدرية المعتزلة، والفرق بينهما أن القدرية من المعتزلة ترى عدم شمول إرادة الله لعمل الإنسان أيا كان نوعه، بينما ترى القدرية الجبرية من الجهمية تناول إرادة الله لما وجد من عمله دون ما لم يوجد، ويتفقون جميعا على أن إرادة الله هي محبته ورضاه، وذلك انطلاقا من عقيدتهم القائمة على عدم إثبات محبة الله لبعض الأمور المخلوقة دون بعض، وهذا هو أساس انحرافهم. أما مذهب أهل السنة والجماعة فيقوم على التفريق بين المشيئة والمحبة، انظر منهاج السنة. نعم، المشيئة عامة، وأما المحبة فهي خاصة بالإرادة الشرعية، بالمشيئة الشرعية. قال وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم، والقدرية النافية قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين، يعني هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فماذا يقول؟ يقول الله أعلم، يقول الله أعلم. أين قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي هنا في تعليق المعلق الأولى إحالة الأمر إلى علم الله وحده، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.

قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما منع معاذ أن يبشر الناس بها لأن الناس بعد لم يرتقوا إلى مستوى الفهم لهذه المسألة، فقد يعني يتكلون على أصل التوحيد في قلوبهم ولا يتنافسون في الأعمال الصالحة، يعني يتكلون على أصل التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم به في الجنة ولا يتنافسون في الأعمال الصالحة، وهذا الاتكال على أصل التوحيد هو الذي أخرهم أو هو الذي يؤخرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا أن يخبر بها الناس لأنهم لم يكونوا علماء، يعني لم يبلغوا في العلم المستوى الذي عليه معاذ فيقبلونها، لأن معاذ لو لم يكن عالما ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ثم لما استأذن النبي أن يبشر الناس خشي أن يبشر بها من لا يفقهها فيسيء فهمها ويتكل على أصل التوحيد ولا يعمل مقتضى التوحيد، لا يعمل بمقتضى التوحيد. ولهذا في آخر حياته الناس يعني الوحي كمل والناس يعني وصلوا في المستوى العلمي إلى حد يعني أن يقبلوا مثل هذه البشارة، وخشي أنه إن لم يخبرهم بها أن يكون قد كتم عنهم ما يستحقون بيانه بعد بلوغهم المستوى العلمي الذي ينبغي. ولهذا العلماء يقال إنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، ولهذا سموا ربانيين. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره تدريجية. أي نعم، فهكذا تخرج هذه المسألة أن معاذ رضي الله عنه أخبر نعم بها معاذ عند موته تعثما، القائل نعم هو الراوي. ولعل أيضا إضافة إلى هذا أن معاذ في عند موته رأى أن الناس سيفهمونها ويحسنون فهمها فأخبرهم بها. قال الوزير أبو المظفر، أبو المظفر السمعاني، لا الوزير أبو المظفر قال يحيى بن محمد ابن هبيرة العالم العادل السلفي الأثري له كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح وغيره. يعني ماذا قال أبو المظفر؟ لم يكن معاذ يكتمها إلا عن جاهل، يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم، يعني بعد أن بلغوا من العلم المستوى الذي يعني يحسن أن يفهموه. وفي الباب من الفوائد، قال الشيخ وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، يعني مفشي العلم أو مبين العلم على كما يقول الشافعي في معنى قصيدة له، يعني مهدي العلم على غير أهله، يعني كمقلد الخنازير الذهب، لأنه لا بد أن تضع العلم في أهله الذين يستوعبونه. نعم، وجواز كتمان العلم للمصلحة، كما في أثر عن علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمثل هؤلاء يجوز أن تكتم عنهم ما يكون سببا في الفتنة بينهم. نعم، وجواز كتمان العلم للمصلحة، هذا شيء يعني واقع في حياتنا. أحيانا بعض الأمور تكتم معرفتها عن أقرب الناس لئلا يسيء يعني فهمها أو يسيء استعمالها. أي نعم، ولا تفشيها إلا في الوقت المناسب. فهذا واضح، يعني حتى فيه معروف فيه ملفات سرية يعني يضرب لها أمد 10 سنين 20 سنة، حتى إذا مر الأمد يعني وأصبح نشرها لا مخافة منه نشرت. وهذا من هذا الباب. فبعض العلم يعني يجوز كتمانه للمصلحة، لمصلحة المتلقي. نعم، وهذا مما استنبطه الشيخ، جواز كتمان العلم للمصلحة. قوله: أخرجها البخاري ومسلم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، ورواه عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد 94 و100 ومات 56 و200 هذا البخاري. أما مسلم فهو مسلم بن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة وغيرهما، نعم، روى عنه الترمذي عن مسلم الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح، يعني راوي صحيح مسلم، أو نعم أو راوي الصحيحين وغيرهما. ولد 104 و200 ومات 61 و200 بنيسابور رحمهما الله تعالى. البخاري ليس عربيا، ولكن يعني الله من عليه بمعرفة العربية وبمعرفة الحديث، فأصبح كتابه وكتاب مسلم، وكذلك مسلم ليس عربيا، أصبح كتابه صحيحه وصحيح مسلم أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى. إذن ليست هناك يعني عنصرية وليست هناك طائفية، ولكنه الإسلام، من أخذ به ارتفع ومن أعرض عنه اتضع. تبت يد أبي لهب في الذروة من النسب ومن العروبة، ولأنه يعني كفر بالله وبرسوله أنزل الله فيه هذه السورة تتلى إلى يوم القيامة في حياته، وهو من علامات النبوة، استمر على معاندته وكفره حتى مات، فتحقق خبر الله فيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بلال حبشي وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان فارسي، وقال علي: سلمان منا أهل البيت. فالإسلام نعم هو الذي يرتفع به الشخص، أما الكفر والعياذ بالله فهو الذي يضع صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، نيسابور